بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا نستعرض كتاب العلمانية الدكتور صفر الحوالي حفظه الله، واستعرضنا في المرة السابقة الباب الأول الذي كان يتحدث عن الدين الذي فرط منه أوروبا إلى العلمانية، ولنتبين أنها فرت من دين باطل، وأن إسقاط هذا الحكم على أنه ينبغي على المسلمين بدورهم أن يفروا من الدين الإسلامي إلى العلمانية ظلم وجور، ويعني مساواة بين الحق والباطل. الباب الثاني هو كالتفصيل للباب الأول، عنوان له المؤلف حفظه الله بعنوان أسباب العلمانية، وقسمه إلى أربعة فصول: الفصل الأول الطغيان الكنسي، الفصل الثاني الصراع بين الكنيسة والعلم، الفصل الثالث الثورة الفرنسية، الفصل الرابع نظرية التطور. أما الفصلان الأول والثاني فتقريبا كل ما يتعلق بهما مر في الباب الأول، وكان الباب الأول برمته مخصص لقضية الكنيسة، فطلبا للاختصار نقفز إلى السبب الثالث من أسباب العلمانية، فصل الثالث الثورة الفرنسية. يقول: إن النظام الاجتماعي الذي هيمن على الحياة الأوروبية طيلة القرون الوسطى هو نظام الإقطاع، وربما كان أبشع وأظلم النظم الاجتماعية في التاريخ. قال: ولا شك أن الظلم دائما سمة من سمات الحكم الجاهلي لأي مجتمع في كل زمان ومكان، ولكن صورته في المجتمع الأوروبي الإقطاعي كانت أتم وأظهر. ففي الفترة التي كان فيها الشرق المسلم ينعم بالحياة في ظل أفضل وأعدل مجتمع عرفه التاريخ، كان الغرب المسيحي يرزخ تحت نيار هذا النظام البغي. يعني المؤلف استعمل مصطلح الشرق تجاريا مع الكتب أو الدراسات الغربية التي أحيانا تفضل مصطلح الشرق وتسمي من يتخصص في علوم المسلمين بالمستشرقين، حتى لا يثيروا الحساسية عندما ينتقدون الشرق وعادات الشرق ونحو ذلك. ولذلك نحن نحذر من هذا الاستعمال، إن كان لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن دائما هم يجعلونه ستارا لكي يشتموا ويسبوا في دين الإسلام وأخلاق الإسلام دون أن يتحملوا تبعات ذلك، فإذا قلت لهم قالوا: نحن نسب الشرق وعادات الشرق. يقول: الفطرة البشرية كما خلقها الله تأبى الظلم وتنفر منه مهما طال خضوعها له، ولذلك فإنها تنتهز أدنى فرصة سانحة للثورة عليه وتقويض دعائه، وترتبط أولى محاولات الإنسان الأوروبي الانفلات من المظالم الإقطاعية بالاحتكاك المباشر بالمسلمين عن طريق الفتوحات الإسلامية في أوروبا، وبلغ ذلك ذروته إبان الحروب الصليبية. وليس غريبا أن يكون أرقاء فرنسا هم رواد الثورة على الإقطاعيين، فإن موقعها الجغرافي المحاذي للجزء المسلم من أوروبا في الأندلس، ثم حملاتها الصليبية الكثيفة، مضافا إليهما بعدها النسبي عن مركز البابوية في روما، كل هذه جعلتها أقرب إلى روح التحرر والانطلاق. يعني التاريخ يؤكد أننا نحن من علمنا أوروبا كل شيء، حتى يعني التخلص من المظالم ونحو ذلك نحن من علمناهم ذلك. عادة الاستحمام نحن من علمناهم إياه، ونحن نعني المسلمين. وبالتالي من أسلم من أوروبا في من أهل الأندلس أو من غيرها فهم صاروا من معلمي البشرية هذه الرسالة السماوية. ولكن من يأخذ من الإسلام بعض ما يفيده في دنياه ويبقى في دينه على الباطل وعلى الكفر، فنحن نقول لهم نحن معشر المسلمين من العرب ومن العجم ومن الزنج ومن البربر ومن كل الجنسيات التي حملت الإسلام، علمنا سائر البشرية، يعني حتى الذين لم يدخلوا في الإسلام أخذوا من الإسلام شيئا من أخلاقه وعاداته ونظم حياته. أن الآن يريدون منا ألا نحكم بلادنا وألا نستقي نظمنا من ديننا. فمما أخذوا من الإسلام التأثر بعدم وجود شيء يسمى أنه ظل الله في الأرض، سواء كان حاكم أو أمير أو كاهن أو راهب أو ما يسمونه برجال الدين أو من غيرهم. هذه الأفكار أثرت في أوروبا تأثير عظيم جدا. والمذهب البروتستانتي عموما مذهب قائم على اقتباس أشياء من عند المسلمين، ولكن طبعا فاتهم أنهم يأخذوا يعني أن يكونوا مسلمين في الواقع، فاتهم أن يوحدوا الله تبارك وتعالى وأن يعني يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد أن البروتستانت لما عيروا بأنهم الإجراءات التي اتخذوها إنما نقلوها عن الإسلام كانوا يظهرون أقصى درجات العداوة للمسلمين والسب حتى لا يتهموا بأنهم أخذوا هذا. لكن مسألة تقليص صلاحيات رجال الدين في تفسير الكتب الدينية واختصار دورهم على التفسير لا التعديل والحذف، هذا أخذوه من المسلمين. مسألة إن هو لا واسطة بين العبد وبين ربه في العبادة، وأنه ليس من أركان العبادة أن يكون هناك وسيط كما في عند الكاثوليك والأرثوذكس، هذا كل هذا أخذوه من عندهم. حتى بعض الشرائع فيما يتعلق بالتسامح في مسألة شروط الطلاق وغيره أخذوه تأثرا من المسلمين. المسألة أن الاكتشاف الخديعة الكبرى التي كان يتواطأ فيها الكنيسة في روما مع رجال الإقطاع مع رجال الحكم، التي هي مدار القصة التي نظر مدندن حولها، من أن هؤلاء ادعوا أن معهم الوحي مستمر أو أن الحاكم هو ظل الله في الأرض، ومن هذه النقطة انطلقوا فعاثوا في الأرض فسادا وهم في غاية الاطمئنان أن جميع الناس ستسلم لذلك، لأنه هو فيما علموا للناس أن هذا هو حكم الله وأن هذا هو شرع الله إلى آخر هذا الأمر. لذلك نقول أن فرنسا تأثرت ببلاد المسلمين، لكن من الذي جنى ثمار هذه الثورة؟ سيأتي الكلام في النهاية أن الذي جنى الثمار هم اليهود. في الواقع يعني حتى في الثورة المصرية أو في غيرها عندما تقول الناس يتبصروا وينظروا مواقع أقدامهم لا تتحمل العواطف ذلك، يعني بمعنى أن العلمانيين الآن يحاولون أن يسرقوا نتاج الثورة المصرية، ويعني من باب رمتني بدائها من سلت يقولون السلفيون يسرقون الثورة، أو بعضهم يقول الإسلاميون عموما يسرقون الثورة. وهؤلاء يواجهون بمشكلة أن مثلا الإخوان كانوا مشاركين في الثورة، طبعا ربما تأخر مشاركتهم ولكن تواجدوا هم الذين تصدوا في الهجوم الشرس الذي تعرض له الشباب في ميدان التحرير. وهذا اختيار كررنا مرارا ان كل اتجاه كان له اختياره ومضى في هذا الاختيار وتعامل معه، وانه ليس الان مجال المناقشة اي الاختيارات كانت افضل. ولذلك يعني من مما اعجبني في التعليق يعني على الاحداث ان سئل يعني احد الكبار الدعاء واهل العلم في ممن يعني يرون او كانوا ممن لا يرون الخروج في هذه المظاهرات، فسئل اذا يعني استقبلتم من امركم ما استدبرتم، هل كنتم ستدعون للخروج؟ قال اذا استقبلنا من امركم ما استدبرنا، وكنا نعلم الغيب بان الخصم سيتصرف بهذه الطريقه كان لابد من الخروج، ولكن يبقى ان هناك قدر الله تبارك وتعالى، ان هناك تصرف في غايه الغباء تم رحمه من الله عز وجل. والا فمثلا نحن نرى مصير تونس ليبيا او غيرها الى غير ذلك، لكن على اي تمت وكان هناك الاخوان متواجدين في ميدان التحرير بصوره واضحه، هناك اجزاء من الطائرات السلفيه التي افتى رموزها بالخروج، وهم الذين تصدوا للهجوم البلطجية على ميدان التحرير، ومع ذلك يوجد من يتبجح ويقول الإسلاميون ككل يريدون أن يسرقوا الثورة، مع أن الإسلاميين حتى الآن يعني لجان ما يسمونها بلجان الحكماء، لجان المفاوضات، الوزارات التي تستغرق كل وزارة أسبوع ثم تحل، الإسلاميين غير ممثلين فيها، بمعنى هم الذين واجهوا بصدورهم العارية يعني البلطجة ونحو ذلك، وهم ما زال الإصرار على إقصاء الإسلاميين مستمر، وما زالت الأبواق الإعلامية تنفس نفس السياسة العافنة، سياسة رفع راية الديمقراطية، وعند التطبيق تجد أنه لا يعني لا ينفذون الديمقراطية التي ينادون بها، يعني نحن نقول ان الشعب مسلم وبالتالي نحن منه جزء منه، الحركة الإسلامية جزء من الشعب، بتبصر الشعب بتفاصيل تطبيق الإسلام، لكن الشعب كله يريد تطبيق الإسلام جزما، وتبصر الحكام بمطالب الشعب. طب هم يقولون ان شعارهم الديمقراطية، لا بأس فليلتزموا به بغض النظر عن موقفنا نحن من الديمقراطية، التزموا هم بمبدأهم، الناس بلا شك يريدون الإسلام، فلماذا هذا الإقصاء المتعمد للإسلاميين؟ يقولون أن الإسلاميين يحاولون أن يسرقوا الثورة، لكن في الواقع نقول هناك فصيل إسلامي كان مشارك بقوة وبوضوح، بل يعني تولى الدفاع عنها في الأيام الحرجة، وهم الإخوان. القضية بالنسبة للسلفيين أحيانا نجد طبعا الإعلام في غاية الضيق من الانتشار المؤتمرات السلفية والمحاضرات والندوات، وأن الناس بعد ما زالت غشاوة الإعلام أيضا، حتى قضية أن السلفيين متطرفين ونحو ذلك ما عادت تجدي بفضل الله تبارك وتعالى مع الناس، فيتجد أن ولديهم يعني وجه أكثر أن يقولوا أن السلفيين لم يكونوا مشاركين في الثورة، فأين هم الآن؟ وربما بعض شباب الإخوان ينساق وراء هذه الدعوة. نحن دائما نكرر الوقت ليس وقت مناقشات داخلية داخل الحركة الإسلامية، وندعو إخواننا من جميع الاتجاهات الإسلامية، الساحة مفتوحة وخطرة جدا في آن واحد، كما سيأتي من سياق الثورة الفرنسية، كون أن الساحة مفتوحة تساوي أنك إذا تحركت ودعوت إلى الله تبارك وتعالى ينصر الله بك الدين، وإذا انشغلنا بمعارك داخلية ربما قفز اليهود أو قفز أذنابهم أو قفز كما حصل في الثورة الفرنسية تماما، ونشأت العلمانية من الصفر في هذه الثورة التي كانت لا نقول كانت في بيئة كفرية بصفة عامة، ولكن كان حتى القائمين بها لديهم درجة من التأثر بالإسلام والمعرفة ببعض آدابه، ولكن قفز اليهود عليه. الحاصل يعني نحن نقول لا ينبغي أن ننشغل بمعارك جانبية، ومع ذلك نحن نجيب العلمانيين في المقام الأول، ويمكن اعتباره يعني بصورة أو بأخرى إجابة على بعض إخواننا من الاتجاهات الأخرى. نحن لم نسرق شيء، إذا كان شيء حد يعني عمل ثورة يظن أنه هو اللي عملها ويغفل جهود الحركة الإسلامية فيها، نعم هو عمل هذه الثورة وحصل على التورتة كما يقول، لا يريد أن يعطي أحد جزءا منها فليبقيها، يبقيها معها لا يعطينا منها شيئا، نحن لم نطلب من أحد مما في يديه شيء. أما كنا في المساجد كانت تهمتنا أننا لم نخرج منها وما زلنا فيه فضل الله تبارك وتعالى، أما كنا في الشارع فكنا فيه في وقت الثورة وكنا ننظمه ونرتب للناس حياتهم، وهذا كما ذكرنا من قبل حتى بعد ما في أول الأمر بالفعل كنا نخشى كما حدث في تجارب أخرى وكما يحدث الآن في بلاد أخرى، كنا نخشى وفق موازين القوى أن يحدث أن تجري الدماء أنهارا، ولكن بعد ما حدث بفضل الله تبارك وتعالى الخطأ الفادح في إدارة الأزمة من قبل النظام السابق وتحولت دفة الأحداث، فتحت جبهة كان لابد على الثوار أن يرجعوا يسدوها، ففتحت جبهة الانفلات الأمني وترويع الناس في دمائهم وأعراضهم، نقص السلع إلى غير ذلك، فقمنا نحن بسد هذه الثغرة. إذا لما تغيرت الصورة كان وجد معها ثغرة أخرى سددناها، ومع ذلك في النهاية نعتبر أننا لم نشارك. أيضا يعني حتى الذي يقول لم نشارك يغفل أن ما من شيء إلا هو نتاج تراكمي، وما يوجد حركة اجتماعية ثابتة إلا ولها تأثير، في تأثير تراكمي في نفوس الناس، وعلى أي سوف نفترض جدلا أننا يعني لا كان لنا دور في التأثير التراكمي ولا كان لنا دور في حماية الجبهة الداخلية التي لو اشتعلت لفسدت الثورة وغير الثورة ولا شيء من ذلك، وقام بالثورة من قام ويريد أن يعني يستأثر بكعكتها، نقول له لا بأس، اجعل الكعكة التي حصلت عليها في يدك لا تعطينا شيئا منها، ولكن في نفس الوقت لا تمارس علينا دور أغلظ من دور النظام السابق. يعني هو النظام السابق كان يقول ان هو يعني الـ الـ الـ الارض ارضه والسماء سماءه، ومع ذلك يعني كان يترك الناس يعني في بدرجه من الدرجات. فاما ياتي الان من يقول ان التواجد في المساجد سرقه للثوره، الدروس في المساجد سرقه للثوره، والمؤتمرات في الشارع سرقه للثوره، طيب اذا افترضنا ان مجموع من اشترك في الثورة 5 مليون في أنحاء مصر كلها، 80 مليون التانيين مفروض يعملوا إيه؟ يعني يرحلوا يروحوا يشوفوا بلد تانية؟ يعني الكلام لا يستقيم مطلقا. فكما ذكرنا نحن فقط نقول نحن معشر الإسلاميين في المقام الأول ثم جموع المسلمين، حدث ما حدث بفضل الله، من كان له جهد أكثر من الغير، من كانت تنبؤات وأصدق من الغير ينتظر الثواب من الله لا من الخلق. الآن نحن في واقع يجب إذا كان هناك مساحة متاحة للدعوة إلى الله وللإصلاح، وكلنا متفقون على مبدأ الإصلاح، فليساهم كل يمد يده ويساهم في الإصلاح. إذا كان هناك مخاطر وهي كثيرة جدا جدا، وعلى قدر ما يتاح من فرص الإصلاح على قدر ما يتاح للخصم من فرص الإفساد، فينبغي أن نسارع إلى سده. وكما ذكرنا مرارا يعني من هذا المنطلق هذه الدورة دورة تحصينية أمام هذه الأفكار، لأنه من المتوقع بل هو أمر واقع وشواهده موجودة أن هذه الأفكار تنشط في يعني ظل مثل هذه الظروف، بل وتجد لها يعني كتاب ومؤيدون ونحو ذلك، فلا بد لنا أن نسارع في سده. المقصود هنا أن حتى هنا الفساد والطغيان، وفي حالة الثورة الفرنسية كان طغيان منبعه الكنيسة، أيا ما يكون مصدر الطغيان يؤذن بالرحيل، يؤذن بالرحيل، وهذا كان يعني ثقة منا أيضا عندما كنا نردد أن الصبر والدعاء على الظالمين لأنها سنة كونية لا تتغير، طبعا مع الأخذ بالأسباب المتاحة، ولكن تعجل مصادمات يعني الظالم إن لم تملك وسيلة شرعية منضبطة يغلب على الظن أنها تزيل فصبرت، يوشك الله تبارك وتعالى أن يعني يأتي بقاصمة من عندي على أي الظلم أي مكان يعني مصدره، والطغيان أي مكان منبعه يأخذ يعني في التصاعد حتى يقضي الله ما يشاء، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. تأمل يعني كان الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إذا ضيق عليهم في عمل وجدوا عمل آخر، وإذا ضيق عليهم في بلد رحلوا إلى بلد آخر. أقصى شيء بفضل الله كان مثلا إنسان يضطر بعد تضييق شديد يهاجر. الظالم إذا أخذه الله لم يفلت، يعني تجد قد أحاط قدره به إحاطة ليس منها من مهرب ولا من مفر بفضل الله تبارك. على أي المقصود هنا يعني أخذ العظة والعبرة، كان بالأصل نحن ندرس هذا الكتاب لمعرفة الأصول التاريخية والفكرية التي قامت عليها العلمانية التي يراد لها أن تنتشر أكثر في بلادنا، ولكن هذا الفصل بالذات يتحدث عن الثورة الفرنسية، نريد أن نأخذ عظة أخرى بأن الثورات قد يعني يقوم بها البعض ويجني ثمارها البعض الآخر، فهؤلاء الذين قاموا بها لم يكن في قلوبهم أبدا المبادئ العلمانية التي انتهت إليها هذه الثورة. يستعرض المؤلف حفظه الله بعض التطورات التاريخية التي هيأت للثورة إلى أن يقول: وفي السنوات السابقة للثورات بلغ الفساد السياسي والتدهور الاقتصادي في فرنسا غايته، حتى أن كالون وزير الخزانة الملكية اعترف بذلك سنة 1787، وأرادت الحكومة سد العجز الميزانية بإرهاق الشعب بضرائب جديدة فادحة، فازدادت أحوال الطبقات المسحوقة سوءا وعصفت بالبلاد موجة من الجوع ونقص المؤن. وفي الوقت الذي عيل فيه صبر الشعب وأنهكته المجاعة والبؤس، كان هناك طبقتان تترنحان في أعطاف النعيم وتنغمسان في مختلف الملاذ، هما طبقة رجال الدين وطبقة الأشراف الحكام ورجال الدين، بالإضافة إلى الأسرة المالكة التي كانت عبئا ثقيلا على الجميع. هو بيتكلم عن فرنسا فعلا، يعني مش احنا بنحاول نستعير، ولا هو بيتكلم عن فرنسا. يقول: وكان إنقاذ الشعب يتطلب منه أن يقوم بعمل يدي بالظلم ويزيح كابوسه عن المهضومين، ووقف الشعب بكل فئاته: الفلاحين، المهنيين، القساوسة الصغار جبهة واحدة، وكانت الجبهة الأخرى ائتلافا بين الطبقتين المحتكرتين رجال الدين والأشرف. وقدت سنة الله أن ينتصر الشعب على جلاده، وأن تحصد المقصلة معظم الرؤوس المطرفة الطاغية. وتمخضت الثورات عن نتائج بالغة الأهمية، فقد ولدت لأول مرة في تاريخ أوروبا المسيحية دولة جمهورية لا دينية. يعني الثورة كانت من أجل المظالم، ولكن فجأة تحول مسارها إلى أنها أسقطت الملكية، وهذا أمر لا يعنينا، ولعل حتى النظام الجمهوري يكون إن طبق جيدا أقرب إلى العدل من النظام الملكي. ولكن على أي هي أسقطت قامت لأول مرة دولة جمهورية لا دينية، وهذا هو الخطر. تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب وليس باسم الله. ذكرنا الدولة الدينية التي كانت قائمة حتى تلك اللحظة ليست هي الدولة الدينية في الإسلام. ولذلك عندما الغرب دائما يذكر لنا تجاربه ويطلب منا أن نختار بينها، هل تختارون الدولة العلمانية التي تترجم أحيانا تخفيفا إلى الدولة المدنية؟ وبالفعل من يقول أن مصطلح الدولة المدنية مصطلح له معنى آخر، نقول اسأل يعني بتوع الترجمة، ترجم لنا الدولة المدنية ماذا تعني كلمة دولة مدنية وماذا تعني كلمة دولة علمانية. إذا كان عند الغرب عند علماء السياسة في الغرب الذين يضعون هذه المصطلحات مصطلحين مختلفين، ممكن نختلف وقتها أو أما إذا كان الاثنين بيترجموا بكلمة واحدة يبقى احنا عرفنا كده إن هذا خداع من المترجمين للعلوم السياسية لكي تروج هذه الكلمة على المسلمين. أنت تتكلم في عالم مفتوح، فإذا وافقت على دولة مدنية حتى لو أضفت لها قيد أنها تكون ذات مرجعية دينية صار كأنك توافق على دولة علمانية، صرت تناقض نفسك. بعد فترة هذه المصطلحات يأتي المحللون ويقول الإسلاميون يتلاعبون بالألفاظ، الإسلاميون يناقضون أنفسهم. ومع ذلك يعني دائما ننبه إخواننا، نحن نختار إذا سئلنا أن نقول نحن نريد دولة دينية إسلامية وهي تختلف اختلافا جذريا عن الدولة الدينية النصرانية. هذه الإجابة التي نختارها. بعض الاتجاهات الإسلامية تختار أن يقولوا نحن نريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. نحن نرى هذه العبارة غير دقيقة، لكن لا يتصور أن كل مسألة يقام عليها معارك بين الشباب، شباب الصحوة الإسلامية، لا يتصور أن هذا احنا اخترنا عبارة نراها أضبط واختار الآخرون عبارة يرونها أقرب للغة رجل السياسة. إذا قال أختار دولة دينية على الطريقة الإسلامية يرى أن السامعين لن يلتفتوا إلى الفرق بين الدولة الدينية في الإسلام والدولة الدينية عند الغرب، فسوف يورط نفسه. هذه وجهة نظر، سواء صوبنا أو خطأنا لا ينبغي ألا نحمل الأمور فوق ما تحتمل. الظروف لا تحتمل مزيد من الصراعات أو تضييع الوقت، لا بل بالعكس. إذا نقول نحن ننبه إن خطورة هذا الاصطلاح وفي ذات الوقت لا نقف عنده كثير، لأن هذا اختيار اختاره فريق وهو يعمل وفق هذا الاختيار، نؤكد عليه فقط إذ كان ولابد من هذا الاختيار التأكيد وبقوة على قضية ذات مرجعية إسلامية، لأن أحيانا يقال أن الإسلاميين وافقوا على دولة مدنية ويسكتون أو هم من دعاة الدولة المدنية. ولكن اختيارنا نحن أن نقول لهم أنتم معشر الغرب لا تخيرون بين اختيارين خاطئين، وفق أنكم جربتم في تاريخكم هذين الاختيارين الخاطئين. أنتم عندما قلتم دولة دينية افترضتم أن الحاكم هو ظل الله في الأرض، وافترضتم أن الوحي لم ينقطع عن الكنيسة، ولكن دين الإسلام ليس كذلك. دين الإسلام يقول إن الحكم إلا لله. دين الإسلام استقرت أحكامه وتشريعاته ثابتة عبر 14 قرنا من الزمان. نعم يوجد اجتهاد في المستجدات، حتى المستجدات وإذا حصل فيها اجتهاد يعلم ما هو من يعني من مستجدات الحياة، مما يندرج تحت قطعيات شرعية أو ممن يكون في للاجتهاد فيه نظر. فهناك فرق كبير بين الدولة الدينية في الشريعة الإسلامية التي ليس فيها مشرع إلا الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس مشرع، قد ذكرنا ذلك مرة، بخلاف الدولة الدينية عند الغرب التي كان فيها آلهة كثيرون لا ينحصرون، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن كان فرنسا وأوروبا بأسرها تعيش في ظل دولة دينية بالمفهوم الذي أشرنا إليه، ثم انتقلت إلى دولة علمانية. ذكرنا حتى مصطلح العلمانية نفسه مصطلح مترجم ترجمة خاطئة، وأخف صوره أن يقولوا بالذات في وصف الدولة يقولون دولة مدنية، لأن كلمة المدنية تؤخذ من الاجتماع، فكأن هذه الدولة هذه الكلمة رقيقة جدا، ولكن هم يعنون بها الدولة التي تستمد شرائعها من المجتمع المدني، والدولة في الإسلام تستمد شرائعها من الله تبارك وتعالى. يقول: وتمخضت الثورة عن نتائج بالغة الأهمية، فقد ولدت لأول مرة في تاريخ أوروبا المسيحية دولة جمهورية لا دينية، تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب وليس باسم الله، وعلى حرية التدين بدلا من الكثلكة نذهب إلى الكاثوليك، وعلى الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينية. بس يقولون الحرية كلام جميل، ولكن ماذا تعني الحرية؟ الحرية المطلقة عن كل قيد لا سيما قيد الدين. عندهم القيد الوحيد على الحرية هي حرية الآخرين، أنت حر ما لم تضر. فإذا الإنسان يشرب الخمر، يزني، يقيم علاقات جنسية شاذة إلى غير ذلك. ولذلك كما ذكرنا قبل هذا، بعض الليبراليين في مصر أراد خصومه أن يطعنوه في مقتل، نشر صورة ابنته وهي بملابس البحر، على اعتبار ان ده نوع من اسقاطه امام العامة. ولكن الرجل كان تعليقه واضح جدا بان هذه الامور لا تستحق التعليق عليه، وافي جدا لمنهجه انه مش محتاج يبرر، ليس هناك ثمة شيء يبرر. في الواقع مع اننا يعني لا نرى هذه الاساليب في الحروب السياسية، ولكن في الواقع نستغرب جدا من الجرأة الشديدة لرجل يقدم نفسه إلى عموم المصريين. طبعا البعض قال: وهل كان النظام السابق يعني نسائهم منقبات مثلا؟ عشان على الأقل يعني بيبقى في قدر من مراعاة العرف، حتى صور الأفراح والحفلات التي كان يحدث فيها قدر فاحش من التبرج كانوا لا يحبون أن تتناقلها وسائل الإعلام. لماذا؟ مراعاة إلى أنهم يحكمون شعب مسلم محافظ كما يقولون. ولكن الليبرالي لا يمتنع ولا يتحرج من نشر الصور ابتداء، ويرى أن العيب عند من ينتقد ذلك، لأنه تدخل في مجال حكر على صاحبه. هذا مبدأ غربي مقدس، تقديس الحرية الشخصية. ونحن عندما يأتي هذا المبدأ يقال على من يمنع من التنفس إلا بإذن، ويمنع من الحريات مقيدة في البيع والشراء والبناء، وكلها قيود تعسفية، أو في كثير من الأحيان تكون قيود تعسفية. وبالتالي إذا قيل له الحرية تشرئب إليها عنقه. ولكن القضية: احذر، هذه الحرية إذا نادى بها هؤلاء الليبراليون فيعنون بها التحرر من كل قيد. ونحن نقول: نحن نريد أن نكون عبيدا لله وحده، وهذا في تحرر من أهواء النفس التي تطلب شرب الخمر أحيانا، أنا لما بشرب الخمر شربها تبعا لهواء، تطلب ارتكاب الزنا، أول شيء مطلوب تتحرر منه هواك، ثم التحرر من الطواغيت، تحرر من أن يوجد من يشرع فينا، من يشرع في الإنسان ويحكم في بدنه وعرضه وماله ويتحكم فيه. لا، هذه حرية لم توفرها الثورة الفرنسية ولم توفرها العلمانية، لأنها في النهاية لابد لها من تشريع، والتشريع مهما قيل ممثل الشعب، في النهاية مجموعة من البشر يقضون في الناس في أعراضهم ودمائهم وأموالهم. العبودية لله التي تتضمن التحرر من عبودية من سوى. عبودية بيوت الأزياء ده، عبودية وسائل الإعلام ده، وسائل العبودية كتيرة جدا. الغربي الذي حرروه من سلطان الكنيسة جعلوا له يعني ما لا يحصى من من يحتكرونه ويتسلطون عليه ويقيدون حريته. الملابس لابد من اتباع الموضة، العادات الاجتماعية تجد يقول يعني هناك الاتيكيت، أصول التعامل. فإذا جئنا قلنا عندنا أذكار تحية الإسلام وعندنا أذكار دخول البيت وأذكار الخروج من البيت، وجد من يقول هذا هو كهنوت العصور الوسطى. كهنوت العصور الوسطى لما كان هذا من عند البشر، وأما عندما يكون هذا من عند الله يتقرب به العبد إلى الله فيحقق به العبودية لله. إذن ما البديل؟ ستجد أنه هناك قوم ما في زمان ما في مكان ما وضعوا شيء لأصول الإتيكيت وأصول التعامل وأداب الاستئذان وأداب الزيارة. طب إذا كان هذه الأداب وضع يعني هذه الأداب شرعها لنا خالقنا، فلماذا نتركها ونأخذ أداب غيرنا؟ إذا جئت تقول مثلا أن من أداب الطعام الأكل باليمين، تسمي الله وتأكل باليمين، يقول هذا كهنوت وحتى الطعام جعل. نحن لا نعترف بهذه الهرطقات وفق مصطلحهم، لأن المسلم عبد لله تبارك وتعالى. فإذا حتى إذا قلنا أن هذه من المستحبات، فغض النظر هل هي من الواجبات أو المستحبات، حتى إذا قلنا أنها من المستحبات فهي من دين الله تبارك وتعالى، لم يفرضها عليك المعلم الذي علمها لك، ولا الأب الذي علمها لابني، ولا الفقيه الذي دونها في كتابه، وإنما هي دين الله تبارك وتعالى. يجب أن يعني لا تنظر إلى الواسطة، الواسطة تنظر فيها لتتأكد من صدقها. يأتيك خطاب يرسله لك ساعي البريد، خطاب من جهة ما، أنت تتعامل مع الخطاب بعد ما تأكدت من الأختام وكذا وكذا، إذا تتأكد أن الواسطة صحيحة، ولكن سوف تتعامل مع الخطاب إنه وارد من الجهة التي أرسلته وليس من الواسطة التي نقلته أو بلغته. فهذه القضية. ومع هذا إذا تخلينا نحن عن هذه الأمور التي لا تعجبهم وضعوا لنا هم بدلا عنها، قال لابد أن تأكل بالشوكة والسكينة، ولا بد أنك تمسك السكينة في الإيد اليمين والشوكة في الإيد الشمال، ولو عكستهم تبقى كأنك يعني أتيت منكرا من الفعل وزور. فمن الذي يفرض علينا هذا الأسلوب؟ قوم اصطلحوا على أن هذه الوسيلة المثلى للطعام وفيها إلزام وتقييد، فلماذا إذن يراد لنا أن نلتزم حتى في هذه الأمور الجزئية بتسلط يتسلط علينا بعض البشر ولا نلتزم بأداب ديننا؟ يقول أن يقول إلى يعني يعرض هذا إلى أن يقول وبالنظرة الفاحصة نجد أن عوامل متعددة قد تضافرت على تحقيقها، وأهمها ثلاث يعني الأسباب التي مهدت للثورة الفرنسية. أولا الفكر اللاديني، وهذا الفكر نشأ قبل الثورة، ودايما الفكر بيسبق العمل، وده يعني كل هذه دروس تؤكد ما ذكرناه أن الدعوة إلى التغيير وإصلاح المجتمع دعوة تمهد الأرض انتظارا لحدث ما يأتي وفق المقادير، وليس كما يظن البعض أن هذه سلبية، بل أن الدعوة إلى الإصلاح تحرث الأرض. فكان هناك عندهم دعوة إلى الإصلاح من وجهة نظرهم، وهو الثورة على هذا الدين الغاشم الجاسم على صدوره. ثانيا من ضمن يعني له يعني يذكر تحت ذلك تفاصيل وذكر بعض الكتاب وبعض الكتابات التي أدت إلى ذلك، يعني الإخوة تراجعها في الكتاب. ثانيا، وقوف الكنيسة ضد مطالب الجماهير، يعني زادت من حنقهم عليها وتحزبهم ضدها. ثالثا، القوى الشيطانية الخفية، وهذه هذا السبب أو العامل من عوامل الثورة الفرنسية. نريد أن نتوقف عنده لأخذ العظة والعبرة من أن هذه الثورات قد تسرق. يقول: كان من الممكن كذلك أن تثأر الجماهير من الكنيسة. إذا كان المشكلة كانت في الكنيسة، كان ممكن رد الفعل يقتصر على الكنيسة وليس على الدين ذاته. قال: كان من الممكن كذلك أن تثأر الجماهير من الكنيسة فتصادر أملاكها وتقضي على نفوذها وتظل مع ذلك مؤمنة بدينها وفية لتاريخها متمسكة بتقاليدها العريقة، لولا أنه وجد عامل آخر قلب أهداف الثورة وحول خط سيرها عندما اندفعت الجموع الغوائية لهدم البستيل رمز العبودية والاستبداد. لم تكن ترفع سوى شعار واحد هو الخبز، والخبز وحده، غير أنها لم تبدأ في قطف أولى نتائج ثورتها حتى وجدت نفسها تهتف بشعار الحرية والمساواة والإخاء، وهو شعار لقنت إياه تلقينا. وبرز أيضا شعار آخر لم يكن الرعاع ليصنعوه، هو لتسقط الرجعية، وهي كلمة ملتوية تعني الدين. وعندما كانت المقصلة دائبة العمل، كان الضحايا يقدمون على مذبحها بحجة واحدة، هي أنهم من أعداء الشعب، مع أنه كان بينهم من يعرف الشعب براءته. ودهش الشعب حين كان يرى من يقرأ بيان القتل اليوم باسم الشعب يقدم هو نفسه غدا إلى المقصلة باسم الشعب أيضا. إذن ما وراء هذه التطورات المفاجئة والتدبيرات الغربية التدبيرات الغريبة؟ يقول: يدعي اليهود في تبجح وغرور أنهم صناع الثورة الفرنسية ومدبروها، فتقول برتكالاتهم: تذكروا الثورة الفرنسية التي نسميها الكبرى، إن أسرار تنظيمها التمهيدي معروفة لنا جيدا لأنها من صنع أيدينا. وتقول كذلك: كنا قديما أول من صاح في الناس الحرية والمساواة والإخاء، كلمات من فكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر. وصدق ذلك بعض الكتاب من أمثال ويليام كير في كتاب أحجار على رقعة الشطرنج وغيره. والواقع أنها دعوة مسرفة يعلم مقدار المبالغة فيها من له بصيرة بحركة سير التاريخ وسنة الله، أن اليهود هم الذين صنعوا الأحداث. أقرب تحليل أن اليهود أعجز من أن يصنعوا حدثا، ولكنهم يستثمروه، وربما صنعوه عن طريق إلقاء الشرارات واستثمار أيضا أحداث. يعني ليس اليهود هم الذين، وليس الأمريكان هم الذين يعني أمروا هؤلاء الظلمة أن يظلموا، ولا هؤلاء السراق أن يسرقوا، ولا حتى من فشل في إدارة الصراع مع أنه يمتلك القوة والعتاد أن يفشل. ولكن لما بلغت الأمور إلى هذا الحد وكان لديهم غرض في إحداث تغيير منظم بعض الشيء بدلا مما يتوقع النظام بهذه الدرجة من الترهل والظلم، أنه كان لابد أن سينهار، وإذا انهار فجأة ربما تضررهم، لأنه قد توجد بعض الحركات الجهادية أو نحو ذلك مما يهدد أمن إسرائيل. فإذا كان لهم مصلحة في أن هذا النظام المترهل يسقط، ولكن بدرجة من درجات النظام. فإذا موقع ويكيليكس وغيرها إرهاصات يملكونها، مزيد من الحنك إذا كنتم تعرفون أن حكامكم يعني يسرقون قيراط، لا إنما يسرقون 24. إذا كنتم تظنون أنهم أذناب أو أتباع، لا بل هم عملاء صرحاء. إذا كنتم هذا كل نوع من أنواع التجيش وإطلاق الشرارات، ثم تتبع الأحداث ومحاولة توجيهها في الوجهة التي يريدون. نحن نقول التحدي في هذه المرحلة من أخطر مراحل التحدي، إن ربما كان للغرب دور في إشعال الشرارة، يريد هدف ما، الأمور بفضل الله تسير في اتجاه ربما عكس ما يتمنى، ولكن يعني لا نريد أن نغفل أن الأعداء يريدون في النهاية أن يقطفوا ثمرة كثمرة الثورة الفرنسية، يريدون أن يقطفوا ثمرة كثمرة الثورة الفرنسية. ونحن نريد وبهدوء، لأننا نعيش في مجتمع مسلم، ولأن المجتمع المسلم لم يعاني من دينه كما عانى المجتمع الفرنسي من دينه، بل عانى من ضعف الدين وليس من وجوده. يعني أحد إخواننا الشيخ شريف الهواري حفظه الله انتقل من مطروح ليلقي خطبة الجمعة الماضية في العريش. والعريش يعني لمن لا يعرف، يعني كن إلى وقت قريب كنك كن أن يمشي هناك رجل ملتحي، لا سيما إذا كان شابا كان أمر يعني معناها خطر فادح. فهيا الله ذلك ويسر الله له وخطب الجمعة. طبعا هو يعني في بيئة شبيهة ببيئة العريش، ولذا دعا الإخوة هناك لإلقاء خطبة الجمعة وألقى الخطبة. على فكرة الشيخ شريف الهواري حفظه الله يجيد لهجات كثيرة من لهجات العرب، وحتى يعني بشكل متقن جدا يعني، فعلى اختلاف قبائلهم. فكان بعد ما انتهى من الخطبة أتى إليه رجل من العوام يعني يبكي ويدعي على من، ويعني يدعو على من كان حائلا بينهم وبين سماع خطب كهذه، لأنه حتى شباب الصحوة في العريش وهذه ما كان يستطيع أن يخطب خطبة أو يلقي درس أو يفعل. الشاهد نقول أن شعبنا لم يكن يئن من دينه كما كان الشعب الفرنسي يئن من دينه، وإنما عندنا الناس كانوا يئنون من غياب الدين. وأول ما يعني حتى مع وجود الصحوة الإسلامية، ويعني أنتم تلاحظون أنني في هذه الآونة حريص جدا أن يكون الخطاب قدر الإمكان باسم الصحوة ككل. لماذا؟ لأننا لا نريد أن ننشغل حتى بخلافات من نوعية فعلنا وفعلتم حتى ما قبل الثورة. خلينا كنا جميعا في مركب واحدة وكنا نحاول الإصلاح، وما زلنا في نفس المركب، وما زالت كما ذكرنا المساحات مفتوحة لنا ولخصومنا. التعريف الدقيق لخصوم الإسلاميين هم اللادينيين من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم. نريد أن نركز يعني جهودنا في هذا الجانب. إذن نحن نقول أن محاولة حرف مسار الثورة جعلها ثورة لادينية كالثورة الفرنسية مختلف، الواقع مختلف تماما، لأن الشعب الفرنسي في الثورة الفرنسية كان يعاني من دينه. أما شعبنا نعم كان هناك صحوة إسلامية لكن مقيدة مضغوطة عليه، لا تستطيع أن تنتشر الانتشار الجيد. حتى الفضائيات الإسلامية بلا شك كان لها دور كبير في الفترة الأخيرة، طبعا تم إيقافها بقرار عنتري بطريقة غريبة جدا، وربما احنا كان لنا بعض الملاحظات على أداء القنوات الإسلامية، ليس مجال سرده الآن. يعني نحن نحتفظ بكل هذه الاعتراضات كقضايا منهجية لابد من تدرسها، ونتمنى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون أداء هذه الفضائيات في المرحلة القادمة بعد زوال الضغوط، لأن كل الاعتراضات في الواقع كانت منصبة على جزئية واحدة، طريقة التعاطي مع الضغوط، هل نستجيب أم يمكن أن نتحمل الإغلاق أو التضييق حتى لا يعني نتنازل منهجيا. الآن إذا لم يكن هناك ضغوط نأمل أن يكون أداء هذه الفضائيات أرقى وأنقى بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الفضائيات وقفت في ظروف صعبة جدا، ويعني بقرار عنتري وغير مبرر مع بقاء قنوات الفيديو كليب والحاجات العجيبة المعروفة الأخرى. إذن كان هناك دعوة عليها قدر كبير من الضغوط في محاولة لمحاصرتها. الآن القيود خفت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون دائما إلى زوال وليس إلى عودة. فيصعب جدا يعني أن هذه رسالة للغرب أيضا، أنه لا يتصور أنه يستطيع أن يكرر الثورة الفرنسية في مصر مهما كان يمتلك أبواق أو وسائل تأثير على مراكز قوة أو توجيه لوسائل إعلام. العبرة بالأرض، حتى يعني وسائل الإعلام ويعني ثورتها ضد الإسلاميين، حتى تحريضها بين الإسلاميين. بهذه المناسبة يعني جريدة الشروق عملها الله بما تستحق، يعني أجرت حوار صحفي مع فضيلة الشيخ أحمد فريد وحرفت منه تحريفا كثيرا حتى أخرجته في صورة هجوم شرس على الإخوان، وإحنا بنأكد أن لم يكن الشيخ يقصد ذلك، وأنه أسيء توجيه بعض عباراته وتوظيفها، لأن السائل يسألك ما موقفكم في كذا وما موقف الإخوان في كذا، فيضطرك للإجابة، فإذا أجبت قدم وأخر وزاد ونقص حتى يخرج الكلام في صورة الهجوم. الشيخ خرج الأمس على قناة الناس وأشار إلى التحريف المتعمد الذي وقع في لكلامه في هذه الجريدة، ويعني هذه رسالة غير أنها من وجهت في قناة الناس، ينبغي على الإخوة أن ننقل هذه الرسالة لكل من قرأ هذه الجريدة من العامة ومن شباب جماعة الإخوان أو غيرهم. ليس من منهج الدعوة مطلقا في هذه المرحلة الحرجة استنزاف طاقات الشباب المسلم في صراعات داخلية. المقصود هنا حتى الإعلام اللي بيهاجم الإسلاميين أو بيحرض بينهم ويوقع الواقع بينهم لا تلتفت إليه، العبرة بأرض الواقع، يعني التواجد في المساجد وفي أماكن الدعوة في الجامعات في المدارس في الشوارع، التواجد بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. الآن يخوفون الناس أن جهاز أمن الدولة كان هو الذي يضبط تصرفات الإسلاميين، وأنه الآن متى زال توقعوا العنف والشدة والغلظة إلى غير ذلك. نريد أن نثبت أن عندنا دوافع ذاتية، هي الخوف من الله أولا الذي من ثماره أن نخاف على المجتمع. إذا كنا نريد إصلاحه فلن نصلحه بصراعات داخلية حتى مع العصاة. أنت ممكن الأب يغير المنكر بيده مع ابنه، ممكن كبير القبيلة في البيئة البدوية أو الريفية إذا وجد شاب من أبناء القبيلة يرتكب منكر فنهره أو حتى ضربه بالعصا زي ما بيقولوا الشاب ده حيناولها له تاني لأن ده كبير عيلته. لكن إذا كنت أنت اتنين متساويين تماما ليس لك سلطة وحاولت تعمل كده هتبقى مفسدة، وحيتقال أشوف مين اللي كان حمينا من هؤلاء الإرهابيين ومين اللي كان حمينا من هؤلاء الأمن الدولة. نريد أن نثبت في ظل غيابه نحن نلتزم بالضوابط الشرعية، نعم تغيير المنكر باليد أحد الاختيارات المطروحة ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر، وليست المفسدة الوحيدة أن أنت تتاخد تروح أمن الدولة مثلا، دي كانت إحدى المفاسد اللي كانت موجودة زمان لو أنت غيرت المنكر باليد، لكن مفسدة الأعظم منها حتى في عدم وجود هذا الجهاز، المفسدة الأعظم وطبعا هو يعني مقره حصل فيها ما حصل يعني، وده يعني البعض بيسأل التوصيف الشرعي لما حصل، انت بتسأل على حاجة حصلت خلاص، مستندات بتتحرق بشباب الفيسبوك، شباب الفيسبوك دول يعني محتاجين دراسة يعني مستقلة لاحقا، ازاي بسرعة شموا الخبر وتنادوا عبر الفيسبوك وتواجدوا في هذه المقار وكانوا موجودين بيقولوا ايه يعني يريدون ان يمنعوا تسريب مزيد من المستندات ظنا منهم انها مستندات فيها قضايا اختلاسات والسرقات العامه او نحو ذلك، كلها فيها ايه التحقيقات مع الاخوه، فمش هي دي القضيه يعني، موقف عدى وانتهى واحنا يعني ما فيش داعي نقعد نتكلم فيه كتير يعني لا سلبا ولا ايجابا، وعموما يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، والمسلم عليه انه يثبت بالذات في الظروف دي حتى مع هؤلاء القوم انه مش غرضه التشفي الشخصي، يعني ان واحد يقعد يقول طب فينهم بقى وراحوا فين ليه، طيب يعني انا قصدي ان نحمد الله تبارك وتعالى على العافيه البناء والعمل ويعني اغفال كل العوامل اللي تعوقك عن العمل كما ذكرنا، التواجد في على ارض الواقع في غاية الأهمية، الانضباط لم يكن وجود العقوبة المنتظرة لمن يغير المنكر باليد مثلا ان هو يعتقل، لم يكن هذا هو المانع، هناك المانع الديني، الوازع هل الوازع الديني يجعلك تترك شيء شرعي ليس في الحديث تغيير المنكر باليد؟ نعم تغييره اذا كنت تقدر عليه بلا مفسدة، مش تقدر عليه كعضلات، ما العضلات ممكن، وضربنا أمثلة الأب مع ابن، المدرس مع التلميذ، كبير العائلة يعني مع لما يكون شيء زي الاعتداء على الحرمات العامة وبالفعل مش يعني كل الناس هتقول لا جزاكم الله خير انك واقف تتصدى للي جايين يساءوا مثلا البيوت او المدارس او المستشفيات او نحو ذلك، مش هيحصل فتنة داخلية في المجتمع، بالعكس دول سراق وما يعني منبوذين المجتمع منعزلين عنه، والله لو نقدر نوصل لهم من اولى دعوتهم، لو انت بتبقى بتحرس بالليل بتتعامل مع اشباح، لكن لو دول يمشون على الارض ويمكن الوصول اليهم فدعوتهم اوجب، وبعدين اذا صال عليك تصديت له بما يندفع به الصال. فالمقصد هنا ان نعم يوجد انكار منكر باليد، من امثلته في زماننا التصدي لعمليات البلطجه، لماذا؟ لان التصدي لها فيها حفظ للمجتمع، لا يحول المجتمع الى ساحات نزاع، بخلاف لو تصديت لمنكرات هي في عرفك منكره ولكن الناس يرون ان فيها خلافا، او الناس اعتادوا عليها بدرجه انك لو بدات تغيرها باليد يحصل صراع وقتال داخلي لا يحتمله المجتمع الان قط. فهذا ايضا تنبيه في غايه الاهميه لذلك. نعود نحن يعني نتفرع كثيرا لان الكلام على الثوره الفرنسيه مغري بلا شك باخذ العظات والعبر مما يحصل في زماننا. نريد خلاصه العبره، يعني هو الدكتور صفر حفظه الله تعالى تناول كيف ان خلاصه الموقف ان اليهود لم يصنعوا الثورة الفرنسية ولكن أجادوا استغلالها في التوقيت المناسب، فممكن الإخوة تستكمل قراءة هذا الفصل، ولكن الفائدة أن احنا نريد أن نمنع الليبراليين ويعني غيرهم من أن يحرفوا مسار التوجه الديني العام لبلادنا. في الواقع ده كان هذا هو الفصل الثالث من الباب الثاني، الباب الثاني أسبابه العلمانية، الفصل الأول الطغيان الكنسي، الفصل الثاني الصراع بين الكنيسة والعلم، الفصل الثالث الثورة الفرنسية، الفصل الرابع نظرية التطور، نجمله في كلمتين ولكن فعلا الإخوة تحتاج تقرأ بعمق. نظرية التطور يعني الثورة الفرنسية أسقطت السلطان التشريعي للكنيسة. نظرية التطور أتت لتكمل يعني وتضرب الدين عندهم الضربة القاضية، ولذلك نظرية التطور كأنها كانت هي السبب الرئيسي في وجود العلمانية ضد الدين، كما ذكرنا هم يقسمون العلمانية، العلمانية ضد الدين وهي لا تريد وجود الدين أصلا، وعلمانية لا دينية يعني تريد أن يوجد الدين منعزلا عن التشريع منعزلا عن الحياة. وهذه إحدى المزالق التي ينبغي الانتباه إليها، لأن بعض العلمانيين يقدم نفسه يقول من الذي قال لكم أننا ندعو إلى العلمانية المتطرفة التي تصادم الدين؟ نحن ندعو إلى العلمانية اللادينية التي لا تصادم الدين ولكن تسمح لك بأن تؤدي العقائد والشعائر. نقول له ديننا عقيدتنا، هذا كلام متناقض فيما يتعلق بالإسلام، قد يجوز في غيري، ولكن فيما عقيدتنا نحن أن نؤمن أن القرآن من عند الله، وإذا قرأنا القرآن وجدنا في كلام عن البيع والشراء، وجدنا في كلام عن الدين وطريقة كتابة الدين، وجدنا في حدود، وجدنا في كثير من هذه التشريعات، ماذا نفعل بها؟ كيف تقول لك، كيف تقول لي من حقك أن تؤمن بدينك وكتابك شريطة ألا يتدخل في الحياة، وكتابي يقول لي افعل كذا وكذا وكذا مما هو من أمور الحياة. نظرية التطور طعنت أصل قضية القضية المحورية في أي دين، هو الإجابة عن هذه الأسئلة: من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. الإجابة الموجودة في الكتب السماوية أن الله خلقنا لكي نعبده، وأننا في مطاف في آخر هذه الحياة نموت ثم نبعث. هذه الإجابة موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد مع بعض التحريفات، ولكن طبعا بلا شك موجودة في القرآن نقية واضحة. نظرية التطور بعد انتصار العلم التجريبي، نظريات نيوتن والأشياء التي تقاس، جاء قالوا العلم من جملة انتصار العلم العلم التخميني، فجاء نظرية داروين وخمنت ان اصل المخلوقات جرثومة في مستنقع آسن. ليه؟ مش عايز يقول ان في خالق، مع انك لو تجاريت معاه ما انت برضو ما زلت مش بادئ من العدم، ده بادئ من مستنقع وجرثومة، وجرثومة فيها حياة. طيب ما انت كده ما يعني بادئ من النص، حيظل السؤال هذه الجرثومة اذا كان، وهذه الجرثومة وهذا المستنقع أولدت من غير خالق أم خلقت نفسها؟ السؤال هو هو اللي هو هرب منه في نفسه، كما يعني احتج القرآن أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هرب منه فعلك لا أنا لا لا لا دي ولا دي، ده كانت جرثومة، هو اعترف على نفسه من جرثومة خلاص. يعني احنا بنقعد نعظم في الحضارة الغربية ناس معتقدين في نفسهم انهم اصلهم جرثومة كله، يعني نظرية داروين دي ما زالت حتى الان رغم ان الباحثين الجيولوجيين نفوا دلوقتي بعد موضوع الجينات وموضوع الدي ان ايه خلاص النظرية دي بقت مفروض تدخل المتحف، يعني تتحاكم هي كمان، يعني مفروض يحاكموها، ولكن في ناس لسه مصرين عليه. عندهم الانسان اصله جرثومة نامت لغاية ما بقت كائن خلية وحيد الخلية، ثم نامت لغاية ما إلى أن صارت إنسان مخلوق ثدي، ارتقى إلى صار قرد إلى غير ذلك، وإلى أن صار الإنسان، يعني الإنسان عندهم أصله قرد. أحيانا يقول لك شوفوا الإسلاميين وجهلهم، داروين ما قالش الإنسان أصله قرد، ما قال إيه؟ قال ان في كائن ما في صفات تجمع بين الانسان والارض، يعني ولد يعني ابنين، يعني اول واحد تطور وبقى انسان والتاني تطور وبقى ارض. شوف انتوا جاهلين ازاي، داروين ما قالش ان الجد الاعلى للانسان قرد. طب يا سيدي خلى القرود ولاد عم البشر، وجدهم الاكبر مخلوق مش عارف اسمه ايه، انا بنسى المصطلحات العجيبه دي اللي ما لهاش يعني هو ايه. فاحيانا بعض العلمين يعني يظن ان هو يخاطب يعني من لا يفقهون، فيقول لك الاسلاميين ينتقدون نظريه داروين وهم لا يفهمونها. يعني تيجي تقرا كده تشوف يمكن نظريه داروين لها معنى تاني، ان الانسان خلقه الله من طين، فنقول يبقى احنا اللي فاهمين غلط. يقول لك لا اصل كلهم يرددوا المقوله الخاطئه ان داروين قال ان الانسان اصله قرد، وداروين ما قالش كده. طب قال ايه بقى داروين؟ زي ما اقول لك كده، قال في مخلوق ما في سلسله التطور، ولسبب ما ارتأى داروين ان هذا المخلوق له سلالتين من نسله، واحده بقت انسان واحده بقت ده يهدم نظريه التطور ذات. ونظريه التطور بتدعي ايه؟ ان التطور ده حتمي نتيجه ظروف البيئه. طب المخلوق العجيب اللي هو الجد المشترك بين البشر وبين القرود، ليه بعض نسله تحول كده وارتقى وبقى يعني انتصبت قامته كما يقول وتعلم الكلام، والتاني راح نزل على الارض ووطى؟ يعني كأن المخلوق المشترك ده كان ايه، هو بيدعي بعض انه وجد بعض الهياكل العظمية لمخلوقات فيها شبه بين الانسان والقرود، وطبعا طلعت دي كلها في الاخر او معظمها فبركات، وهي هياكل عظمية لبشر من القرون القديمة اللي كانت يعني اجسامهم اطول واعظم، كما ورد في الحديث أن آدم عليه السلام كان 60 ذراعا في السماء. المهم يعني نظرية التطور قضت على أن يكون الدين منبع للمعرفة، لأن أصل الأسئلة الرئيسية التي يجيب عنها الدين، من يؤمن بنظرية داروين لابد أن يؤمن أن هذه الكتب كانت تجيب إجابات خاطئة. الأمر الآخر أن لا يوجد خالق ولا يوجد بعث، وكان هذا يعني هدم ما تبقى من الدين، وبه وجدت العلمانية المتطرفة. طبعا احنا ممكن نكمل بقى الحلقة التي بعد ذلك، ان الباحثين التربويين والاجتماعيين بعد فترة صرخوا من فكرة الغاء فكرة وجود الدين، وصرخوا ان القانون وحده لا يستطيع ان يضبط المجتمع، فرجعوا السدنة العلمانية زي ما كان بتوع الكنيسة يكتبوا الدين وينسبوه إلى الله، برضو السدنة العلمانية رجعوا تاني زبطوا بصورة أو بأخرى إن هم بدأوا يدعوا لصورة العلمانية التي تقبل بوجود دين بجوارها، تقبل بوجود دين بجوارها، تستقى منه العقيدة والعبادة والأخلاق العامة، وأما التشريعات فتؤخذ من الجهد البشري. طيب يعملوا ايه بقى في نظرية داروين؟ معظم الغربيين عنده ازدواج، يقول لك لو سألتني وانا جوه الكنيسة من اين جئت، هقول من ايه، من المخلوق الاول الذي خلقه الله، ولو براها هقول من الجرثومة، وطبعا هو الى الجرثومة اقرب طالما كان يعتقد هذه العقل. هذا عرض سريع جدا للباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، يعني أرجو أن الإخوة تقراه قراية يعني جيدة لتعويض الأجزاء التي قفزناها، لأن بلا شك الباب الثالث أكثر أهمية، وسوف نفرد كل فصل من فصوله يعني رب مرة أو أكثر من مرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.